بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم في حديثنا حول أسماء الله الحسنى الثابتة بالقرآن والسنة. واليوم بإذن الله جل وعلا مع الاسم 18 والاسم 19 من أسماء الله تبارك وتعالى التي ثبتت في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تحدثنا وأنا أراجع مع حضراتكم ما تحدثنا عنه من أسماء الله تبارك وتعالى، فكثرة التكرار لهذا الأمر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بوب الإمام البخاري بابا في صحيحه بعنوان تكرار الأمر ثلاثا. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه أنه في كثير من أحاديثه النبوية كان في بعض الأمور التي يريد المسلمين أن ينتبهوا إليها ويعوها جيدا ولا ينسوها، فكان يكرر الأمر في أكثر من مرة 3 مرات. وعملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نكرر تلك الأسماء التي تحدثنا عنها سريعا حتى نسترجع ونعود بذاكرتنا إلى ما تحدثنا عنه، ثم إن كانت تلك الأسماء قد نسي بعضها بعض منا فيتذكرها. تحدثنا عن اسم الله الرحمن الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن اسم الله السميع واسم الله البصير. اسم الله السميع ورد ثبوته في القرآن الكريم، فهو اسم جاءت فيه شروط معرفة الاسم وانطبقت عليه الشروط الإسمية، وجاء في القرآن الكريم في صريح آي القرآن أنه اسم للرحيم الرحمن معرف بالألف واللام. دليله من القرآن الكريم في سورة الشورى قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الله تبارك وتعالى أنه من أسمائه الحسنى أنه السميع. هذا بالنسبة لثبوت الاسم في القرآن الكريم. أما عن معنى السميع سبحانه، معنى ذلك الاسم، فالسميع عز وجل هو المتصف بالسمع كوصف ذات، والأسماع كوصف فعل. الله عز وجل سميع، فهو يسمع سبحانه، وهذا وصف ذاتي لله تبارك وتعالى، ونحن نقر لله عز وجل أنه سميع ويسمع سبحانه. والإسماع كوصف فعل، فالله عز وجل من أفعاله أن يجعل العبد قادرا على أن يسمع، أو قادر سبحانه أن يخلق أذنا في عبد فيجعله لا يستطيع أن يسمع. فسبحانه السميع، والسمع وصف ذاتي حقيقي نؤمن به على ظاهر الخبر في حقه جل وعلا، أي أننا لا نقول كما قال بعض المعتزلة وبعض المعطلة الذين عطلوا صفات الله تبارك وتعالى، أو المؤولين الذي أولوا صفات الله عز وجل. منهم من قال أن الله بصير كما جاءت في القرآن، لكنه ليس يبصر. فماذا قلتم في معنى قوله سميع ومعنى قوله بصير؟ قالوا أي أنه يعلم ما يجري في خلقه، وهذا مخالف لصريح النص الذي ورد في القرآن الكريم. فالله تبارك وتعالى من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته الله لنفسه من صفات، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات. فلما يقول الله عز وجل في القرآن أنه سميع، نقول نعم هو سميع، نعم هو بصير. ولكن انظر إلى هذه الآية المعجزة، الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أنه ليس كمثله شيء ولا يشابه مخلوقاته، فهو سميع لكن سمعه ليس كسمعه سمع، وبصره ليس كبصره بصر. فهو سبحانه سميع وبصير، لكن يختلف عز وجل عن صفات سمع خلقه وصفات بصر خلقه، فليس كمثله شيء. والله عز وجل ظاهر الخبر في حقه ليس كالظاهر في حق البشر، لأننا ما رأينا الله عز وجل أو كيفية سمعه سبحانه. فنحن نسمع بآذاننا، لكن كيف يسمع ربنا بقدرته ولا تفكر في هذا؟ لماذا؟ لأنك حينما تشغل عقلك، حينما تشغل عقلك في كيفية سماع الله عز وجل لخلقه، فإنك تكلف عقلك قدرا فوقا من قدره. كيف؟ كأنك تكلف نملة صغيرة أن تحمل جبلا كبيرا، أن تحمل جبلا عظيما كبيرا من أقصى شرق الأرض إلى غربها في دقائق معدودات. كذلك العقل لا يستطيع أبدا أن يتخيل أو أن يصل إلى كنه الله وذات الله تبارك وتعالى. فأنت عقلك محدود وحواسك محدودة، أنت تسمع، لكنك تسمعني وأنا أتحدث إليك قريبا منك. فإن كنت أنا بعيدا عنك خارج ذلك المسجد لا تستطيع أن تسمعني بوضوح، وإن ابتعدت أنا عنك في بلد أخرى لن تستطيع أن تسمع صوتي إلا من خلال وسيلة ما. والله عز وجل يسمع جميع خلقه في كل مكان من أرضه وكونه، لكن كيف يسمع سبحانه؟ نؤمن أنه يسمع لأنه سميع، ونثبت ذلك لأنه أثبت لنفسه ذلك وأثبته له أعلم الخلق به سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن الكيفية لا نسأل عنها، لأننا ما رأينا الله عز وجل أو كيفية سمعه، وما رأينا مثيلا لذاته ووصفه، وهو سبحانه يسمع السر وأخفى. أما الإسماع لغيره قلنا أن السماع صفة ذاتية لله، أما الإسماع فصفة فعل لله. وما الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل؟ صفة الذات باقية ببقاء الله عز وجل، لأنه باق حي سبحانه قيوم، حي لا يموت، وكل حي غير الله يموت. لذلك تجده في القرآن الكريم يقول الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت. لماذا ذكر لا يموت رغم أنه ذكر أنه حي؟ لأن كل حي خلاف الله تبارك وتعالى يدركه الموت، أما الله عز وجل الحي القائم سبحانه القائم بذاته الذي لا يدركه الموت ولا الفناء، فهو الحي الذي لا يموت. وصفات الفعل هي ما تتعدى إلى المفعول، أي أن الله عز وجل يقوم بهذا الفعل فيرى أثره على خلقه. فالله عز وجل الإسماع لغيره كوصف فعل لله عز وجل، فلأنه يتعلق بمشيئته سبحانه، كما قال إن الله يسمع من يشاء، أي أنك لا تسمع من تلقاء نفسك ولا بإرادتك. الله عز وجل إن أراد أن يسمعك شيئا فسيسمعك إياه رغما عن أنفك. وكثيرون هم، وأذكر هذا مثال حقيقي وقع منذ سنوات قريبة، امرأة راقصة كانت ذاهبة إلى الملهى هنا في هذا الشارع، فإذا بها وهي تمر توقف سائق السيارة لديها لأنها شعرت بالعطش الشديد، فنزلت لتأخذ بعض رشفات المياه الباردة من مبرد المياه، وكان ذلك المبرد على باب مسجد على ذلك الطريق. فوهي تشرب وترتشف تلك الرشفات التي لم تأخذ منها إلا دقيقة واحدة، سمعت من داخل المسجد من خلال مكبر الصوت الخارجي خارج المسجد شيخا يعلم الناس ويعطيهم درسا عن مكانة المرأة في الإسلام وحفظ الإسلام للمرأة ومكانتها وعفتها وطهارتها، وأن المرأة لم تلقى أبدا تكريما في الشرائع كلها إلا من خلال الإسلام. فإذا بالمرأة تقف وتستمع إلى جزء كبير من المحاضرة، وانتظرت حتى خرج الشيخ، فطلبت منه رقم الهاتف واتصلت به وطلبت منه أن تعود إلى طريق الله وتتوب لتنال العفة والكرامة لنفسها. وبالفعل حدث. لو كانت هي بإرادتها تريد أن تسمع ما ذهبت أبدا إلى هذا المسجد، وما نزلت خارج السيارة، لظلت فيما هي فيه ومما ترغبه من هذا العمل السيء. لكن الله السميع يسمع سبحانه من يشاء في الوقت الذي يشاء على الكيفية الذي يشاء بها سبحانه. وهنا تستشعر معنى اسم الله السميع، فأسمعها عز وجل ما يريد لا ما هي تريد. لذلك احذر أن تستمع إلى أغاني، موسيقى، كذب، سب، قذف، لعن، بهتان، زور، أي قول يغضب الله تبارك وتعالى احذر من أن تستمع أو تجلس لتستمع إليه، لأنك لا تدري هذا القلب الذي هو لديك في لحظات ما ينفتح وينغلق، فقد ينفتح في تلك اللحظة على تلك المعصية ثم ينغلق عليها، فإذا بها تثمر في قلبك النفاق فإذا بأذنك بعد ذلك تصم عن سماع الحق، فكن دوما وأبدا مع ربك عز وجل تستمع إلى ما يرضيه لا إلى ما يغضبه. والله عز وجل تبارك وتعالى السميع قال إن الله يسمع من يشاء، فهو سبحانه الذي يتحكم فيك ويقدر لك ماذا تسمع وما تسمع وكيف تسمع ومتى تسمع وأين تسمع. وقد يكون وصف الفعل على المعنى الخاص الذي فيه إجابة الدعاء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في صحيح مسلم أنه قال وإذا قال العبد وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، أي إذا قال العبد قال الإمام في الصلاة سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، أي أنه سميع أي مجيب لدعائك. فمعنى السميع أنه مجيب للدعاء، وأنه يستمع إلى ما تقوله وتطلبه من ربك جل وعلا. والسميع سبحانه يسمع ما يدور في خلدك قبل أن ينطق به لسانك، يعلم السر وأخفى، فيعلم قبل أن تتكلم بتلك الكلمة ويسمعها قبل أن تنطق منك. وأما عن الدعاء باسمه السميع ما ورد في قوله عز وجل في سورة آل عمران وفي سورة البقرة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فها أنت قد دعوت الله تبارك وتعالى، دعوت الله عز وجل باسمه السميع أن يستجيب دعائك. فمن أسماء من وصف اسم الله السميع ومن معنى اسم الله السميع أنه المجيب لدعائك بعد أن سمع دعاءك، وقبل أن ينطق لسانك بالدعاء فهو سمعه في داخلك سبحانه. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله، يكررها ثلاثا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا، أعوذ بالله السميع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ القرآن. كان هذا حال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، إذا قام من الليل فإنه يذكر الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أن الله عز وجل سميع في الليل وفي النهار، سميع في السر وفي العلن، سميع في كل الأحوال وفي كل الأحيان. فهو لا يريد صلى الله عليه وسلم إلا أن يسمع ربه ما يرضيه عنه. وهذا الحديث كما جاء في مشكاة المصابيح، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع، دعاء لا يسمع. فأنت يا رب السميع وأنا أدعوك يا سميع أن تستمع إلى دعائي ولا تجعل دعائي من الدعاء الذي لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وهذا الحديث عند الإمام الترمذي وهو حديث صحيح. هذا بالنسبة للدعاء باسم الله السميع. أما عن توحيد العبد وآثار توحيد العبد لله عز وجل من خلال اسم الله السميع وفي اسمه السميع سبحانه، فإن العبد لابد أن يكون عنده يقين أن الله عز وجل من فوق عرشه يسمع كل صغيرة وكبيرة في خلقه، أن الله عز وجل فوق سمواته وفوق عرشه يسمع كل شيء يحدث في خلقه، وأنه سبحانه متوحد في سمعه وبصره، لا يشبه سمعه الأسماع، له الكمال المطلق في وصفه، عليم بسره ونجواه، فيعلم جل في علاه ما يدور في خلدك وفي بالك وفي نفسك قبل أن تنطق به ويتحرك به لسانك، يسمعه الله عز وجل قبل أن تولد الكلمة على فمك. فالله عليم بسر العبد ونجواه، فلا يسمع إلا ما يحبه الله ويرضاه، ولا يسمع أحدا إلا ما يحبه الله ويرضاه، فلا يتكلم العبد إلا بما يرضي الله، لأنه يحذر من حديث رسول الله الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وبر والدين، وفي رواية: وأمر بمعروف ونهي عن منكر. فيأتي وقد شتم هذا، شتم، تكلم ولم يستشعر أن الله سميع يسمعه، فيأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم، فطرحت على سيئاته فطرح في النار، فهو مفلس، أفلس من حسناته، ضاعت منه طاعاته وعباداته بسبب ذنوبه وسيئاته، بسبب لسانه أنه لم يستشعر اسم الله السميع. فلا يحق للعبد أن يسمع إلا ما يحبه الله ويرضاه، ولا يسمع أحدا شيئا إلا ما يحبه الله ويرضاه. وإياك إياك أن تجلس في مجلس يذكر فيه الله تبارك وتعالى أو نبيه بسوء، أو يذكر فيه أولياء الله وأحباؤه بسوء، أو يذكر فيه شرع الله تبارك وتعالى بسوء، فإنك إن سمعت كنت معهم. قال الله في سورة النساء في الآية 140 من السورة: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. لمجرد أنه سمع أصبح مثلهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال الله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، لا تجلس معهم، لا تستمع لما يقولون، لأن كل جارحة في جوارحك مسؤولة وستنطق بما تسمع وبما ترى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ستسأل عما تسمع، فلا تجعل أذنك تلك النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى عليك بها، أنعم عليك بها لتسمع ما يرضيه لا أن تسمع ما يغضبه وتعصيه. وانظر إلى حال غيرك، كم من أناس لهم آذان لكنها صمت عن السماع، فلا يستطيعون السماع، وأنت تسمع فتشكر ربك على تلك النعمة. ثم تأمل في حال غيرك، لهم آذان لكنهم لا يسمعون بها إلا الباطل ولا يسمعون الحق. انظر ماذا يقولون في النار لو كنا نسمع أو نعقل. ما كنا في أصحاب السعير. ألم يكونوا في الدنيا يسمعون؟ بلى. فلماذا في النار يقولون لو كنا نسمع؟ أي لو كنا لدينا العقل لنسمع ما يرضي الله لا نسمع ما يغضب الله. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. فسحقا فسحقا لأصحاب السعير. فلا يصح للعبد إلا أن يسمع كل ما يرضي الله، ولا يصح له ولا يحق أن يسمع ما يغضب الله، فلا يسمع إلا ما يحبه الله ويرضاه ويراقبه ويخشاه، ولا يخاف من أحد جل في علاه إلا سواه. لا يخاف إلا من الله جل في علاه، ولا يخشى أبدا أحدا سواه. فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يتكلم ولا يسمع أحدا إلا ما يرضي الله. هذا بالنسبة لاسم الله السميع. أما اسم الله البصير فهذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع الاسم التاسع عشر اسم الله البصير، دليله من القرآن الكريم في سورة غافر قول الله تبارك وتعالى: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. انظر لماذا ذكر الله تبارك وتعالى في تلك الآية أنه بصير. إن أردت أن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ومن شره فإنك تستعيذ بالله السميع البصير. لماذا وردت كلمة البصير ها هنا؟ هو سميع لأنه يسمع دعائك ويستجيب لرجائك فيحفظك ويعيذك من شر الشيطان. هذا بالنسبة للسميع. فلماذا ذكرت البصير؟ لأن الشيطان يراك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكنك أنت لا تراه، فاستعذ بمن يراه ولا يراه. إن كنت أنت في ضعف مع الشيطان لأنه تميز عنك بأنه يراك وأنت لا تراه فلا تعرف كيف يأتيك، فاستعذ بمن يراه سبحانه، والشيطان لا يستطيع أن يراه. ولذلك ضرب أحد العلماء لأحد تلامذته مثالا فقال: لما اشتكى ذلك التلميذ له، وذلك الطالب له، اشتكى له شدة الشيطان عليه، فقال: ماذا تصنع معه يا بني؟ قال: دوما وأبدا أراوغه وأهرب منه وأدفعه. قال: يا بني هذا أمر يطول. قال: فماذا أصنع يا معلمي؟ قال له: أرأيت إن جئت إلى راعي غنم وأردت أن تأخذ غنمة من غنمه، ثم نبح عليك كلب الراعي، فماذا تصنع؟ قال: ألقيه بحجر، أدفعه عني. قال: فإن عاد؟ قال: أكرر الأمر. قال: فإن عاد؟ قال: أكرره مرارا وتكرارا. قال: يا بني هذا أمر يطول شرحه. قال: فماذا أصنع؟ قال: استعن برب الكلب ينحي عنك الكلب، فاستعن بخالق الشيطان يزيل عنك الشيطان. من أجل هذا أمرك الله تبارك وتعالى قبل شروعك في قراءة القرآن أن تستعيذ بالله من الشيطان. لماذا؟ حتى لا يدخل عليك أثناء القراءة فيبعدك عنها أو يذكرك بأمور يذهب ذهنك عن الآية التي تقرأها. والبصير هو المتصف بالبصر، والبصر صفة من صفات ذاته سبحانه تليق بجلاله، يجب إثباتها لله دون تمثيل أو تكييف، فنقول له بصر سبحانه وله عين جل في علاه، وإنك بأعيننا ولتصنع على عيني السميع البصير، فهو بصير وله عين، لكن كيف نمرها كما جاءت؟ لا ندري كنهها ولا كيفيتها، لأن عقولنا قصيرة عن فهمها وإدراكها، فلا نكيف ولا نمثل، نقول مثل كذا وكذا، ولا نعطل فلا نقول أنه بصير لكنه لا يبصر فنعطل الصفة، أو تحريف أو تمثيل أو تكييف أو تعطيل، فإياك أن تؤول تلك الصفة عما جاءت به، فهو الذي يرى عالم الغيب والشهادة، يرى ما تراه أنت ويرى ما لا تراه، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ويرى الأشياء كلها سبحانه مهما خفيت أو ظهرت، ومهما دقت وصغرت أو عظمت، وهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، فالسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحانه البصير يرى نياط عروقها ومجاري القوت في أعضائها، يرى كرات الدم التي تسير في الدم في داخل العروق، ويرى سبحانه الغذاء المتحلل الذي صار في ذلك الدم متحملا على تلك الكرات الدم ليصل ذلك الدم وذلك الغذاء إلى سائر الجسد وسائر الأجزاء، يرى عروق البعوضة في جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، لأنه البصير سبحانه، والبصير الذي ينظر للمؤمنين بكرمه ورحمته ويمن عليهم بنعمته وجنته ويزيدهم كرما بلقائه ورؤيته، فكما حرمهم في الدنيا من النظر إليه لا يحرمهم في الآخرة من النظر إليه في جنته، البصير، ولا ينظر إلى الكافرين إيقاعا لعقوبتهم، أي أن أشد عذاب للكافرين في النار ليس هو الزقوم وليس هو الحميم وليس هو شواء الجلود، إنما أشد عذاب لأهل النار أن يحرموا من رؤية وجه العزيز الجبار، فهم مخلدون في العذاب محجوبون عن رؤية الحبيب الملك الوهاب. ومن الدعاء باسمه البصير ما ورد في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وهذا الحديث عند مسلم. أما عن آثار توحيد المسلم لله في اسمه البصير فهو ارتقاء العبد لمرتبة الإحسان، ومرتبة الإحسان أعظم وأعلى مكانة من مرتبة الإيمان، ومرتبة الإيمان أعلى وأعظم مكانة من مرتبة الإسلام، فإن ذكر جميعا كان تفصيل بينهم وفارق بينهم، فإن ذكرت الإسلام والإيمان كان الإيمان أعلى مرتبة وأعظم من الإسلام. أما إن ذكرت الإسلام فقط فقد قصدت الإيمان مع الإسلام، وإن ذكرت الإيمان فقط فقد قصدت الإيمان مع الإسلام. فمن أثار توحيد المسلم لله في اسمه البصير هو ارتقاء العبد لمرتبة الإحسان. ما هو الإحسان؟ سأل ذلك السؤال جبريل عليه السلام للنبي الهمام صلى الله عليه وسلم فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تبصره، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك لأنه البصير. يبصرك ويراك لأنه البصير، فهو ارتقاء العبد لمرتبة الإحسان وتأثره الدائم بكمال المراقبة. فإن إنسانا يعلم أن الله يراقبه وأن البصير يبصره ويعلم ما يفعله فإنه لا يعصي خالقه ولا مولاه، كما صح من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأحسن صنعا حتى يراك على أفضل الصنيع، كما جاء في البخاري. فوجب على العبد أن يراقب ربه في طاعته ويوقن أنه من فوق عرشه بصير بعبادته، فيؤدي العبادة على كمال وجهها ولا ينقص من العبادة شيئا أو يؤديها بغير إتقان. الله تبارك وتعالى لما قال عن الصلاة قال، لم يقل سبحانه يؤدون الصلاة، وإنما قال يقيمون الصلاة. وهناك فرق بين إقامتها وتأديتها. فالذي يؤديها كمثل ذلك الموظف في عمله الذي لا يتقن عمله، يذهب من أجل أن يوقع بالحضور لكن لا يؤدي العمل في الحقيقة. فإن علمت أن الله بصير أتقنت العبادة لأنه بصير لعبادتك، وأتقنت الأشياء صنعا. فالله يحب من عبده إذا عمل عملا أن يتقنه. فعليم سبحانه بإخلاص العبد ونيته، قال عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ومن توحيد الله في اسمه البصير أن ننظر في خلق الله وآثار صنعته جل في علاه، فتبصر صنعة الله في الكون وتبصر إبداع الله في خلقه. هنا تستشعر معنى اسم الله البصير وكمال قدرته وبالغ حكمته وغير ذلك من الأسباب الظاهرة، وأن نعتبر بفعله في الأمم الغابرة. فتنظر في من سبقك من أمم، في من هلكت من القرون، في من هلك من الأمم والناس والقرون المختلفة. انظر إلى تلك الآثار. إن ذهبت إلى الأهرامات مثلا فاسأل نفسك أين من بنوها وأين من شيدوها، ظلت عبر السنين وماتوا ولم نجدهم، ماذا كان حالهم مع ربهم؟ وتذكر وتنظر إلى حال قائدهم فرعون، كيف كانت عاقبته وخاتمته حينما لم ينظر لنبي الله موسى بنظرة أنه رسول من رب العالمين، فنظر إليه أنه رجل مجنون. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. انظر إلى تلك النظرة، كانت نتيجتها أن نظر موسى عليه السلام وهارون عليه السلام وبنو إسرائيل جميعا إلى فرعون وهو غارق في اليم، ثم نبذه اليم وألقاه خارجه، ثم ها هو ملقى مسجى بجسده في المتحف المصري رمسيس الثاني كما أثبت ذلك علماء التاريخ، وكما أثبت ذلك وأثبت صحته أحد العلماء الفرنسيين، أرجو ألا تكون خانتني الذاكرة، وهو موريس بوكاي. ماذا قال؟ قال: أريد أن أرى جثة ذلك الفرعون المصري كيف مات. فأخذه وحمل بطائرة خاصة من مصر إلى فرنسا، فقام بتحليل الجثة، فإذا به يكتشف أمرا عجيبا وينشره في الجرائد وفي الصحف، أن ذلك الفرعون مات غريقا ووجد بعضا من آثار الملح من البحر الأحمر موجودة بين ثنايا جلده. فقال له عالم من المسلمين: ما جئت بجديد، هذا هو فرعون موسى الذي ذكره لنا محمد نقلا عن ربه تبارك وتعالى، وذكره الله عز وجل في القرآن. فأسلم الرجل. فانظر إلى اسم الله البصير، كيف سبحانه أنه البصير جعل ذلك الرجل يبصر تلك الحقيقة ليعود إلى الله عز وجل. فالله يسمع من يشاء ويجعل من يشاء مبصرا لما يشاء. فنسأل الله تبارك وتعالى السميع أن يسمعنا صوته في الجنة، وأن يسمعنا صوت نبيه في الجنة، وأن يسمعنا صوتهما وهما راضين عنا. نسأل الله البصير ألا يحرمنا من النظر إلى الجنة. نسأل الله البصير ألا يحرمنا من النظر إلى وجهه الكريم. اللهم إنا نسألك يا ربنا باسمك البصير ألا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. نسألك يا بصير أن نبصر وجهك الكريم. نسألك يا بصير أن نبصر وجهك الكريم. يا ربنا ليس لنا دعوة في هذا اليوم إلا هذه الدعوة، فتقبلها منا. اللهم تقبلها منا. يا من قلت ووعدت ووعدك الحق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فها نحن يا ربنا ندعوك بتلك الدعوة أن تجعلنا ممن يبصرون ويرون وجهك الكريم يا بصير. نسألك يا ربنا في هذا اليوم الذي هو فيه ساعة إجابة أن ننظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يوم القيامة بغير حساب ولا سبقة عذاب. نسألك يا ربنا أن ننظر إلى وجهك الكريم يا بصير، وأنت راض عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين.